نتعلمها ولا حاجه بنكتسبها؟ هي موجوده عندنا كلنا من اول ما اتولدنا. كم واحدنا طلع رحله بعتها لوالدتك ازاي؟ رحت بعت الرحله ازاي؟ ازاي اقنعتها بالرحله؟ قلت لها والله يا ماما دي رحله جميله ورحله فن ولا رحله ولا بعت الكلاينت؟ بص يا ماما انا لو طلعت الرحله دي مزاجي هيبقى احسن فهجيب درجات كويسه، واوعدك ان لو طلعت الرحله دي مش هاخد منك مصروف لمده شهرين، ومش هقول لك على خروجات تاني. هل انت جبت سيره البرودكت؟ يو بلايد ذا كلاينت. بتعرف تبيع ولا بتعرفش تبيع؟ بتعرف، مش محتاج تتعلم. اكشلي الحاجات اللي بتبذل مجهود كبير في تعلمها بتبوظ منك. حاول دايما تتعلم باي فلوتنج، ده في السوفت سكيلز مش في التكنيكال سكيلز. التكنيكال سكيلز اللي هي حاجه تقنيه، لا لازم تتعلمها بالبراكتس وبالتركيز. نعمل حاجات تانية باي فلوتنج. هل انت بتركز انت بتمشي ازاي؟ لو ركزت هتتكفي على وشك. لو ركزت انت بتمشي ازاي هتتقلب على وشك. انما انت بتمشي باي فلوتنج. فلما تيجي تقول لنفسك واحد يقول لك علمني المشي، هتقول له ايه؟ اقول له برفع عضله الفخذ ولا الركبه ولا على ما تفتكر هتكون اتقلبت على جنبك. نفس الكلام في السيلز، عايز تنجح في السيلز انزل لم ريجكشنز، انزل خد لا، انا عايزك تنزل اللي يتقال لك لا. وكل ما تجمع لقات اكتر وتقعد تانلايز انت اتقال لك لا ليه، كل ما هتتعلم وهتلاقي اللقات بتقل بتقل بتقل بتقل بتقل وهكذا. فخلاصه القول، مطلوب من حضرتك لما تنزل تبيع تركز على مين مش على مين؟ على الكلاينت مش على. نسمع عن واحد ابن حلال كده اسمه جوردن بيلفورد. عارفين جوردن بيلفورد؟ ذا وولف اوف وول ستريت. جوردن بيلفورد اخترع طريقه كده في السيلز، طريقه الاقناع ذات الخط المستقيم. هما ثلاث حاجات ليس الا، فيري سمبل فيري نيت في الجون. اول حاجه بريك ذا ايس، اكسر الثلج. ما ينفعش تخش على واحد مساء الخير ازي حضرتك ايه معانا ولاعه بالخنصر والبنصر واديها، ما ينفعش. اول حاجه تبريك الايس معاه. طب ايه اسهل وسيله بريك بيها الايس مع حد؟ كومونالتي، فايند كومونالتي، اي حاجه كومن. انت ساكن فين؟ والله انا من المنصوره بس قاعد في القاهره. قال له انا كمان. طب انا عايز ازود في الكومونالتي شويه. انا قاعد في التجمع، ان شاء الله يطلع ناحيه التجمع. انت قاعد فين؟ في زايد. قال له مش انا كمان، بس نلاقي حاجه كومن. بس يا اخي المشاوير بيننا وبين بعض بعيده. ففي كومونالتي ما بيننا ان احنا الاثنين متسوحين في المواصلات. خلاص. طب تاني حاجه اساله سؤال وطلع فيه اجابه غلط، انت اللي تقول اجابه غلط. حضرتك بتشتغل ايه؟ والله انا بشتغل مهندس مدني. مدني يعني بتبني مصانع وكده. دي اجابه غلط. انت مطلوب انك تقول اجابه غلط عشان هو يصححها لك. انت بتلعب على اهم غريزه في النفس البشريه الا وهي حب الذات. الناس بتحب تتكلم عن نفسها قوي قوي، وخاصه البنات. حد يسمع عن مصطلح اسمه النرجسيه؟ حب الذات ده موجود عند الولاد.